ابنة عمته وهي زينب بنت جحش رضي الله تعالى عنه، ولكن لم تدم عشرتهما، وقيل انها نفست عليه انه من الموالي وهي قرشية، ولم تدم العشرة، وكان دائما يشتكي للنبي صلى الله عليه وسلم، فكان النبي يقول له يعني امسك عليك زوجك واتق الله، يأمره بالصبر عليها وان يمسك زوجه وان يتقي الله. ثم بعد ذلك اخبر الله تبارك وتعالى نبيه ان يعني زينب ستكون زوجة له، فطلقها زيد وتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بأمر الله تبارك وتعالى. فنزل في هذا قول الله تبارك وتعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. ما كان يعني ما ينبغي ولا يحل ولا يجوز لمؤمن أي مؤمن ولا مؤمنة كذلك إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. إذا قضى الله، حكم الله تبارك وتعالى بحكم قضاء بقضاء أمر في شأن يعني هذا المؤمن وهذه المؤمنة، أن يكون لهم الخيرة يعني أن يختار أحد خلاف ما اختاره الله ورسوله أيا كان، يعني وإن كان في الشأن الخاص، هذا في الشأن الخاص له في زواج أو طلاق أو بيع أو هبة أو ميراث أو غير ذلك، فإن حكم الله تبارك وتعالى وحكم رسوله واختيار الله واختيار رسوله للعبد نافذ، ولا يجوز الإنسان أن يختار غير ما اختار الله ورسوله. ثم قال جل وعلا: ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وهذا حكم عام بأن أي معصية لله وللرسول، فمعصية الرسول معصية لله، فقد ضل ضلالا مبينا يعني ضل ضلالا واضحا بينا لا غموض فيه، وهو مخالفة أمر الله وأمر رسوله. ومخالفة أمر رسول جمع الله هنا بين أمره وأمر رسوله، لأن مخالفة أمر رسول هي مخالفة لأمر الله تبارك وتعالى. ثم قال تبارك وتعالى: وإذ تقول للذي أنعم الله عليه، وهو زيد رضي الله تعالى عنه، وأنعمت عليه وإنعام النبي عليه، أنعم الله تبارك وتعالى له بالإيمان وأن جعله في كنف النبي صلى الله عليه وسلم صغيرا، هذا من رحمة الله به، فإنه قد يعني كان على عادة العرب في نهبهم وسرقتهم قد سرق يعني وأخذ من أبيه في الجاهلية وبيع، ثم كان يعني جعل الله تبارك وتعالى مستقره في بيت النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعث، فكان هذا من نعم. ثم لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم وعرض عليه الإسلام أسلم، فكان من الذين أسلموا، فكان هذه نعمة عظيمة من الله تبارك وتعالى، أمن الله عليه بأن ينشأ في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يرزقه الله تبارك وتعالى الإيمان، ويتربى في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، ويحمل شرف يعني تبني النبي له. وأنعمت عليه، أنعم إنعام النبي عليه بهذا، لأنه جعله كابن له، أول لما جاء أبوه خيره بين أن يختاره واختار أبيه، فاختار النبي صلى الله عليه وسلم، ونشأ كابن للنبي صلى الله عليه وسلم. ثم لما بلغ بهذا الشكل زوجه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أن كان هو مولاه، لكن زوجه من قرشية، وهي ابنة عمته زينب بنت جحش رضي الله تعالى عنه. أمسك عليك زوجك واتق الله، وذلك عندما كان يشتكي زيد للنبي صلى الله عليه وسلم من يعني أنه لا يستطيع أن يستديم يعني عشرته لزوجه. قال جل وعلا: وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشى. وتخفي في نفسك، وذلك أن الله تبارك وتعالى كان قد أبلغه بأن زينب ستكون زوجة له، وكان النبي يخشى من هذا، لأن يعني كان عند العرب أنه من يعني مما يستقبحونه ويستنكفون منه سنكافا عظيما أن يتزوج الرجل زوجة متبنة، ورغم هذا أمر شنيع فظيع. فالنبي صلى الله عليه وسلم خشي يعني من كلام الناس يعني عليه صلوات الله وسلامه عليه، عندما يعني يتزوج ابنة عمه بعد أن يعني يطلقها زيد. قال جل وعلا: وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. وهذا نوع من يعني العتاب للنبي صلوات الله وسلامه عليه. تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها: لو كان رسول الله مخفيا شيئا من القرآن لأخفى هذه الآية. يعني لو كان له أن يخفي شيئا من القرآن لأخفى هذه الآية. وفيها وعظ له من الله تبارك وتعالى وكلام يعني عتاب شديد. يقول الله تبارك وتعالى: وتخشى الناس الله أحق أن تخشى. ثم قال جل وعلا: فلما قضى زيد منها وطرا زوجناك. وقضاء الوطر يعني هي يعني المعاشرة في المدة التي يعني عاش فيها زوجا لها. زوجناكها قال جل وعلا مبينا: وزوجناك. هذا تزويج الله تبارك وتعالى له من السماء. وهذا طبعا زواج يعني يتم بغير شهود وبغير ولي. فإن هذا يعني تزويج الله تبارك وتعالى. قال جل وعلا: لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا. يعني حتى يهدم الله تبارك وتعالى هذه العادة الجاهلية، وهي أن يعني الرجل لا يحل له ولا ينبغي ويستكره ويستنكف أن يتزوج بزوج بمطلقة متبنة. فقال: زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج، يعني ضيق وإثم يعني في أن يتزوجوا زوجات متبنيهم إذا يعني ماتوا عنهن أو طلقوهن. لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم، يعني من ادعي يعني من ادعوه لهم وهو ليس من أبنائهم. أما طبعا يعني زوجة الابن حرام على الأرض، هذا حرمة أبدية. لكن زوجة المتبنى جعلها الله تبارك وتعالى حلالا يعني للأب بها. قال: لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفروضا. وكان أمر الله مفعولا، هذا أمر الله ولا بد أن يكون مفعول، يعني أن هذا أمر الله الذي لا بد أن يعني يستجاب له ويسلم له ويطبق كما أمر الله تبارك وتعالى. ثم قال جل وعلا: ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له. ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له، يعني رفع الله تبارك وتعالى أي حرج وأي ضيق على النبي فيما فرض الله له من زواج، يعني ما جعل له وأوجب له من زواج أو غيره، فلا حرج عليه في ذلك ولا ضيق عليه فيه. فإن هذا يعني هذه الإباحة وهذا الفرض من الله تبارك وتعالى. ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له، سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا. يعني أن هذه ما شرع الله تبارك وتعالى رسوله في هذا هي السنة التي يعني جرت في الأنبياء السابقين فيما أحل الله تبارك وتعالى لهم في ذلك. سنة الله في الذين خلوا من قبل، أي من الأنبياء والرسل، وكان أمر الله قدرا مقدورا. أمر الله قدر سابق في خلقه سبحانه وتعالى، مقدورا يعني مقدرا وواقعا كما قدره الله تبارك وتعالى. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. هذا إشارة بالنبي صلى الله عليه وسلم وبأنبياء الله تبارك وتعالى ورسله، فهم أنبياءه ورسله والذين أقامهم الله تبارك وتعالى لإبلاغ رسالته، وبالتالي ما أباحه الله تبارك وتعالى لهم وفرضه لهم فإن هذا يعني حق الله تبارك وتعالى وإكرامه لهم جل وعلا. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. يعني أن خشيتهم إنما هي لله وحده سبحانه وتعالى، ولا يخشون من الناس يعني أن يتكلموا يعني في حقوقهم أو يقعوا في أعراضهم، فإن هذا أمر الله تبارك وتعالى. وكفى بالله حسيبا، حسيبا يعني حسب كفى، حسب الكافي، يعني الله تبارك وتعالى كافيهم من كل يعني ما يؤذيهم وما يحيط بهم، فالله تبارك وتعالى هو حسبهم جل وعلا. وكفى بالله حسبا. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون احدا الا الله وكفى بالله حسيبا، يعني انه كفى به، يعني انه لا يحتاج مع حسب الله تبارك وتعالى ومع كفاية الله الى احد، فيكفي. فالله كاف عبده كما قال جل وعلا ليس الله بكاف عبده، يعني لا يحتاج مع الله تبارك وتعالى الى من يعين الرب جل وعلا في يعني دفع الضر او جلب النفع لعبد ما، فان الله تبارك وتعالى حسب عبده جل وعلا وكفى بالله حسيبا. ثم قال جل وعلا ما كان محمد ابا احد من رجالكم، نفى الله تبارك وتعالى ان يكون النبي محمد صلى الله عليه وسلم ابا احد من رجالكم، وانما النبي كل اولاده الذكور لم يبلغوا الحلم، ما بلغ للنبي ولد من اولاده الذكور يعني القاسم، وقيل كان ايضا يعني عبد الله الطاهر في مكة مات صغارا، ثم ابراهيم كذلك عليه السلام ابن النبي من ماريا القبطية مات كذلك وهو في الرضاع، فلم يبلغ احد من ابناء النبي الذكور ما بلغ يعني سن الرجولة اللي هو يعني سن البلوغ. فقال جل وعلا ما كان محمد ابا احد من رجاله ولكن رسول الله وخاتم النبي، يعني ولكنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وخاتم النبي، خاتمهم بمعنى انه الذي ختم الله تبارك وتعالى به النبي يعني اخره، فهو العاقب الذي ليس بعده نبي صلوات الله وسلامه عليه، وهذا من جملة ما فضل به النبي على سائر الانبياء والمرسلين ان الله تبارك وتعالى ختم به رسالاته، فلا نبي بعده صلى الله عليه وسلم، ولكن رسول الله يعني انه رسول من الله تبارك وتعالى وخاتم النبيين، وكان الله بكل شيء عليما، كل شيء في الازل وفي الابد في التقدير قد احاط الله تبارك وتعالى بكل شيء علما، ومن احاطته علما سبحانه وتعالى جعل رسوله وخاتم انبيائه ورسله صلى الله عليه وسلم. ثم وجه الله تبارك وتعالى نداءه الى المؤمنين فقال يا ايها الذين امنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة واصيلا. خطاب من الله تبارك وتعالى الى عباده المؤمنين ان يذكروا الله ذكرا كثيرا، ذكره سبحانه وتعالى بالقلب وذلك بتعظيمه واجلاله واستحضار معاني اسمائه وصفاته سبحانه وتعالى، واسماء الله تبارك وتعالى وصفاته اما بالاثبات واما بالنفي، فالله يوصف بالاثبات كالله والرب والرحمن والغفور والودود والسميع والعليم وانه يحيي ويميت سبحانه وتعالى الى اخر اسمائه وصفاته، وكذلك بالنفي كما ينفي الله تبارك وتعالى عنه يعني الوالد والولد والكفء والنظير والشبيه والمثيل والموت والغفلة والنسيان والظلم والصاحبة، كل هذا نفاه الله تبارك وتعالى عن نفسه، قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد، وتوكل على الحي الذي لا يموت لا تأخذه سنة ولا نوم، وما ربك بظلام للعبيد ولا يظلم ربك احدا، لا يضل ربي ولا ينسى. فالله تبارك وتعالى يذكر باثبات المحامد له سبحانه وتعالى ونفي النقائص عنه جل وعلا، وجماع هذا لا اله الا الله، جماع هذا كله لا اله الا الله، كل هذا يجمعه لا اله الا الله، اثبات انه الاله الذي لا اله الا هو، اذا كان هو الاله فكل صفات الألوهية تندرج تحتها، والربوبية لانه لا يكون الها الا اذا كان خالقا رازقا يحيي ويميت وينفع عباده، والخير كله منه يعني الشر ليس اليه، فهو الاله. ثم لا اله غيره، يعني لا هذا النفي، نفي كل اله اخر في الوجود مع الله تبارك وتعالى، لذلك كان اعظم الذكر لا اله الا الله. يا ايها الذين امنوا اذكروا الله باسمائه وصفاته سبحانه وتعالى، وذكر الله يكون بالقلب ويجري على اللسان كذلك، فإذا وطأ اللسان القلب هذا كان كمال الذكر. وأما إذا ذكر الإنسان باللسان وإن كان القلب مشغول فهذا دون الكمال، دون الكمال أن يذكر الإنسان بلسانه ولكن يكون قلبه مشغول. لكن إذا كان القلب مواطئ باللسان ويجتمع هذا وهذا فهذا كمال ذكره سبحانه وتعالى. فاستحضار عظمته جل وعلا ومعاني أسمائه وصفاته في القلب. يا أيها الذين من اذكروا الله ذكرا كثيرا كثيرا، يعني في الصلوات وفي دبر الصلوات وفي الخروج وفي الدخول وعند تقلب الأحوال. وكان النبي يعني لا يفتأ له ذكر مع كل تقلب لعمل من أعمال اليوم والليلة، لا ينفك عمل عنه عن ذكر ولا ينفك وقت عن ذكر الله تبارك وتعالى. بل قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من قوم يجلسون مجلسا ثم يقومون عنه لا يذكرون فيه الله إلا كان هذا المجلس عليهم حسرة يوم القيامة أو ترة يوم القيامة. فذكر الله ينبغي أن يكون ذكر مستمر يعني في الليل والنهار. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. ففي كل الأوقات ينبغي أن يكون تسبيح الله وتحميده وذكره على ألسنة أهل الإيمان. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. سبحوه نزهوه، تنزيه الله تبارك وتعالى اللي هو نفي كل النقائص عنه، نفي أن يكون له زوجة، أن يكون له ولد، أن يكون له والد، أن يكون له كفر، أن يكون له ند، أن يكون له نظير، أن يكون له شبيه، أن يغفل، أن يموت، أن تعترضه أي عوارض من عوارض النقص. تعالى الله تبارك وتعالى عن ذلك. وسبحوه أي بهذه يعني الكلمات الطيبات: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وسبحوه بكرة وأصيلا. بكرة، البكرة وقت البكور اللي هو يعني في الصباح هو بعد الفجر. وأصيلة وقت الأصيل اللي هو الوقت اللي هو من العصر إلى المغرب. سمي أصيل لأنه يعني آخر الأوقات ومن أشرفها. وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الله الذي يصلي عليه، صلاة الله على عباده وهي رحمته وإحسانه وبره وإفضاله وإنعامه وذكره سبحانه وتعالى له. كل هذا يشمل معاني صلاة الله على العبد. فالله يصلي على عباده بمعنى أنه يذكرهم سبحانه وتعالى. فمن ذكر الله يعني في نفسه ذكره الله في نفسه، كما جاء في الحديث: من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسه، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ الخير. فهذا ذكر الله تبارك وتعالى للعباد على من صلاته على العباد، ثم من صلاته رحمته وإحسانه. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، وهدايتهم وتوفيقهم وإرشادهم كل هذا من معاني صلاته على عباده سبحانه وتعالى. هو الذي يصلي عليكم وملائكته يعني يصلون عليكم كذلك. فملائكة الله يصلون على العباد يا في مواطن كثيرة، من حملة العرش إلى الملائكة الذين في الأرض كلهم يصلون على المؤمن، كما قال جل وعلا: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا. فهذه صلاتهم عليهم، يستغفرون الذين آمنوا يقولون ربنا، ويستغفرون الذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم. وقهم السيئات، ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. فهذا من دعاء حملة العرش والملائكة الذين حول العرش، وكذلك من دعاء يعني ملائكة الرحمة والملائكة الذين يعني يخالطون أهل الإيمان، فإنهم دائما يدعون للمؤمنين، كما قال النبي: لا يزال الملائكة تصلي على أحدكم ما زال في مصلى تقول اللهم اغفر له اللهم ارحم اللهم اغفر له اللهم ارحم. هكذا يكررون هذا طالما هو جالس في المسجد ما لم يحدث أو يخرج. يعني الا اذا احدث انتقض وضوءه او خرج من المسجد ينقطعون عن الصلاة عليه. فملائكة الله تبارك وتعالى يدعون لأهل الإيمان. الله يقول هو الذي يصلي عليكم الله وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. هذا من معاني صلاته، ليخرجكم من الظلمات إلى النور صلاته سبحانه وتعالى لكم وبدعاء الملائكة لكم. يخرجكم الله تبارك وتعالى من الظلمات، كل ظلمات، كل الشرك والمعاصي وغيرها ظلمات، إلى النور، نور الهداية، نور الإيمان. وكان بالمؤمنين رحيما، كان الله رحيما، كان لك تفيد الاستمرار، يعني ان هذه صفته الدائمة سبحانه وتعالى انه رحيم بعباده المؤمنين. والرحيم من الرحمة، رحمة تقوم بذاته سبحانه وتعالى واثرها يعني على عباده المؤمنين. تحيتهم يوم يلقونه سلام. تحية، اصل التحية هي التحية، يعني الدعاء بطول الحياة. وكانت العرب عندما يعني تلتقي، يعني انسان يلتقي مع احبابه وكذا وكذا، يقول حياك الله. ومعنى حياك الله يعني اطال الله حياتك، ابقاك الله، كما يقال الان يطول العمر، اطال الله عمرك، بمعنى اطال الله عمرك. فكان دائما الدعاء بطول الحياة، لانه لا يطمعون في غير الحياة، ما عندهم شيء ثاني يطمعون فيه بعد هذه الحياة، ما كانوا يؤمنون بالآخرة، فلذلك يدعون بكل الحياة. هذا أعظم وأشرف ما عندهم من يعني التحية والتمنيات من بعضهم لبعض. ثم أصبح كل تمني يقوله الإنسان لمن يحب يسمى تحية، وإن كان بغير الدعاء بكل الحياة. فالدعاء عند المسلمين السلام والرحمة والبركة، وهذا غير الحياة، يعني طول الحياة جزء من هذا، لكن أصبحت تسمى من باب التغليب تحية، فتسمى السلام تحية، وإن كان هو ليس دعاء بطول العمر، وإنما هو دعاء سلامة، أن يسلم، يعني السلام عليكم هو يعني سلمك الله من كل شر ومن كل آفة، وكذلك رزقك السلام، دار السلام والأمن، فإن الجنة هي دار السلام. الله يدعو إلى دار السلام لأنها أمن كلها، لا شر فيها ولا فيها خصومة ولا حروب ولا أمراض ولا أسقام، فهي مسلمة من كل آفة. فالسلام عليكم يعني سلمك الله من كل الآفات، وبلغك دار السلام ورحمة الله رحمك وبركاته وبارك عليك لجائزة الخير والنماء في كل صالح من العمل ومن الأجر والمثوبة. ولذلك أعظم تحية، الله يسلم على عباده في الجنة، تحيتهم تحية أهل الإيمان يوم يلقونه، يوم يلقون ربهم سبحانه وتعالى في الآخرة سلام يسلم عليه. فالسلام من الله، تسليم الله تبارك وتعالى على عباده يعني الله هو السلام، كما قال النبي إن الله هو السلام، وكان النبي يدعو فضل اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. فالله يحيي عباده المؤمنين في الجنة بالسلام عندما يلقونه سبحانه وتعالى، كما في قول الله تبارك وتعالى سلام قولا من رب الرحيم، يعني في الجنة، ففي جنته سبحانه وتعالى عندما يكرمهم الله يكرم الله عباده المؤمنين ويدخلهم الجنة فيسلم عليهم، يقول لهم السلام عليكم، ويقول لهم هل تريدون شيئا أزيدكم به من ربي وما دام مريض فيطفى وجوهنا وادخل سلام الجنة عطين فنعم لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فيقول لهم الله أعطيكم أكثر من هذا، أحل عليكم رضواني فلا أغضب عليكم بعده أبدا. فيعطيهم أمان إلى ما لا نهاية، ما دوش نهاية من الرضوان، أحل عليكم رضواني فلا أخف عليكم بعده أبدا. ثم يكشف الله تبارك وتعالى الحجاب عن وجهه فيرون ربهم سبحانه وتعالى في الجنة، وعندما يرونه يرون أنهم لم يعطوا شيئا يعني أمتع لهم وأسعد لهم من النظر إلى وجه الله تبارك وتعالى. تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما، أعد هيأ وجهز وحضر لهم شيء جاهز حاضر الأجر الكريم الجنة في الجنة، أجر كريم من الحور والقصور والدور والخيام، والجنة بما فيها من كل ما ذكر الله تبارك وتعالى فيها مما تقر فيه العين، كما قال تبارك وتعالى يعني ولهم فيها ما يشتهون، تقر قرة العيون وبهجة القلوب وراحة النفوس كلها قد جمع الله تبارك وتعالى في هذه الدار. فيقول الله تبارك وعد لهم أجرا كريما، كريما نفيسا. الكريم هنا الكرم هنا بمعنى النفاسة، كل شيء كل شيء على غير شيء، ما في شيء في الجنة مما ذكر لنا في الدنيا يشبهه ويماثله، ما في شيء مو مثل، وإنما الأسماء فقط. ليس في الجنة مما ذكر لكم إلا الأسماء، لكن الحقائق مختلفة. فليس الذهب كالذهب، ولا الفضة كالفضة، ولا النساء كالنساء، ولا الماء كالماء، ولا الخمر كالخمر، ولا اللبن كاللبن، كل أمر مختلف، أمر مختلف تماما في يعني لذته وطعومه وأشكاله وألوانه ويعني علوه وشرفه عما يعني رزق الله تبارك وتعالى يعني أهل الإيمان في هذه الدنيا، الأمر مختلف تماما. فهذه الجنة بمواصفاتها العظيمة أجر كريم نفيس، يقول الله تبارك وتعالى أعددته لكم وهيأته. تحيتهم يوم يلقونه سلام، وأعد لهم أجرا كريما، اللهم اجعلنا منهم برحمتك يا أرحم الراحمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك.